نعم. فضيلة الشيخ، هل المتمتع له طواف بعد طواف العمرة والسعي في اليوم الثامن قبل الخروج إلى منى؟ المتمتع له طواف بعد طواف العمرة والسعي. لا، المتمتع يحرم بالحج يوم التروية من منزله يذهب إلى منى، ولا يطوف، ولا يروح للبيت يطوف، لأن هذا الشيء لم يعمله صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا معه وحلوا من عمرتهم. أمرهم أن يحرموا من الأضحى وذهبوا معه صلى الله عليه وسلم إلى منى، ولا قالوا روحوا طوفوا للبيت قبل الخروج إلى منى. نعم. فضيلة الشيخ، امرأة مصابة بمرض عضال وأخبرها الطبيب المختص بضرر وصعوبة حملها بعد سن 40، فهل يجوز لها أن تأخذ حبوبا منشطة لتحمل توأما لأن سنها الآن توأما؟ توأما امرأة مصابة بمرض عضال وأخبرها الطبيب المختص بضرر وصعوبة حملها بعد سن 40، فهل يجوز لها أن تأخذ حبوبا منشطة لتحمل توأمين لأن سنها الآن قريب من 40؟ الحين يضرها الحمل، تأخذ حبوبا لتحمل طفلين وهي ضرها الطفل الواحد؟ السؤال هذا. وأيضا مسألة الأطباء ما يكفي طبيب واحد، لازم تقرير الدين. لجنة طبية موثوقة عن هذه المرأة وحالتها، تعرض على لجنة الفتوى وإن شاء الله ينظر فيها بما هو الأصلح. نعم. فضيلة الشيخ، أنا طالب مبتدئ وأجد في حفظ القرآن مشقة وأسرع في حفظ المتون العلمية والأحاديث النبوية لما أجد فيها من الفوائد الظاهرة والتي قد أعمل بشيء منها، فماذا تنصحونني إذا لم أتمكن من الجمع بين حفظ القرآن وغيره؟ لا حرج عليك في ذلك، أو لازم تحفظ القرآن، لكن تقرأ القرآن وتكثر من تلاوته من المصحف، تحفظ من المتون ما تستطيع، ما في حرج، لكن ما يكفي حفظ المتون، لازم تقرأها على المشايخ يشرحونها لك، ما يكفي أن تحفظها وتعتمد على فهم الناس، قد تفهم فهما غير صحيح، فلا بد مع حفظها أن تقرأها على أحد العلماء يوضحها لك يفسرها لك. نعم. فضيلة الشيخ، ما هو موقفنا من علماء القنوات الفضائية الذين ركبوا صهوة التيسير الفقهي؟ موقفكم ألا تشاهدوا هذه القنوات وأن تمنعوها من بيوتكم، أن تمنعوها من بيوتكم ولا تنظروا فيها لتسلموا من شرها وتسلم بيوتكم وعوائلكم، وأن تحذروا المسلمين منها، هذا الذي تملكونه وتحذرون عليه. نعم. فضيلة الشيخ، هل هناك درس يوم الأربعاء القادم في كتاب التوحيد في مسجد شيخ الإسلام؟ هذا في النصف، النصف من الشهر، النصف من الشهر إن شاء الله، ليلة النصف، النصف ما يجي واحد كم ياخذ يوم الثلاثة ليلة الجمعة حسب التقويم، يعني أظن كذا يوافق الثلاثة ليلة الجمعة. نعم، في درس إن شاء الله ليلة النصف. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الوقف.

أو الهدية للموظف أو الهدية للقاضي أو الهدية للمعلم، لأن هذه تكون رشوة.